ظروف أسوأ بقلنا عليها أتكلم عايشة في شقة روحي عيني مكبوتة لا بقى كل ما طول الوقت متسمم وقف من الموت بس بأبواب مفتوحة كرامتي تعز على نفسي وبالجابي وكنت بأي واحد وبعده درن وهدف رجوني ايه يعني ما هوش فاري وهلف وجود كل زود لي رصيد في البنك بعيون الله بطل لحد ما بطل انا لقيت بالعاش فيكو بيتكار معاكو لحد ما اللي في نفسه